ائتنا بالبينة. فإذا جاء زيد ببينة على أن عمرا أحاله على علي ألزمه الحاكم بالدفع لزيد، لأن عمر لأن علي معترف بإيش؟ بالدين لعمر، وسواء وفيته لعمر أو لمن هو ينوب عنه في القبض فيلزمه بالدفع. لكن إذا قال علي والله عمر هذا اللي حولك ضحك عليك، ما عمر ما له عندي شيء، حينئذ يرجع المحال على عمر لإثبات الدين. فإذا قدم زيد إثبات دين عمر على علي، ما هو إثبات زيد دين زيد على عمر، لا دين زيد على عمر ما لنا شغل فيه، أن يثبت زيد المحال دين عمر على علي سواء من عنده أو يجر عمرا ليثبت الدين على علي، فإن أثبت الدين على علي ألزم بالدفع. وكما أشرنا للحوالة أطراف عديدة تبحث في أصل الدين أن يكون مستقرا أو ليس مستقر، ومعنى المستقر الدين الثابت الذي لا يقبل فسخا. فمثلا امرأة عقد عليها رجل وسمى لها صداق 1000 ريال لم يدخل عليها، هل هذا 1000 ثابت؟ ثابت لها عند الزوج؟ لا، ما هو ثابت، لا يثبت إلا بالدخول. هل يصح لها أن تحيل لها عند فلان؟ هل يحق لها إذا جاءها أحد يطلبها ب1000 عليها تقول روح لزوجي خذ منه 1000؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن 1000 لم يستقر حتى الآن. لو سلمه 1000 الآن وهما دخل عليها من فين يجيب 1000؟ يكون دفع شيئا لم يستقر في ذمته. ولكن إذا حولت بنصف 1000 من حقها نصف الصداق بمجرد العقد والتسمية ولا لا؟ إذن ممكن أن تحيل بنصف الصداق لا بكامله. وكذلك العبد المكاتب، المكاتب الأنماط، يهمنا استقرار الدين. لو أن إنسانا استأجر من إنسان بيتا ويستلمه بعد شهر لمدة سنة 1000، عقد الإيجار اليوم وبداية الأجرة بعد شهر، هل يستحق الأجرة الآن ولا عند بداية الأجرة العام؟ عند بداية العام. بعد ما عقد العقد وقبل بداية السنة في الإيجار جاء إنسان يطلبه بشيء، قال روح خذ أجرتي، روح خذه من فلان الذي أجرت عليه البيت. يقول يا أخي لسه لا استلمت بيت ولا بدأت أجرة ولسه ما استقر له عندي شيء، لما أستلم البيت ذيك الساعة كله عندي، هل يحق له أن يحيل على مثل هذه الأجرة؟ ما دام الدين قابلا للفسخ فلا يصح أن يحيل عليه لأنه لم يستقر بعد ذلك. نزيد شوية ولا ها يكفينا هذا؟ ها صورة بسيطة، اشترى إنسان من إنسان عبدا أو دارا ولم يأخذ إيش، والمشتري لم يدفع الثمن، بعتك الدار متى الثمن؟ بعد شهر. طيب تم البيع واستلم الدار وبقي لصاحب الدار على المشتري الثمن، يبقى استقر ولا لا؟ ها الدين الثمن مستقر، لأن سلمه الدار ما بقي إلا أن يدفع على حسب الأجل. فجاء الأجل وجاء صاحب البيت مدين لشخص فقال اذهب لمن بعت عليه الدار وخذ حقك من ضمن الثمن، يصح الحوالة ولا لا؟ والدين مستقر. فذهب وأعطاه ما أحيل به عليه وبرئت ذمة مين؟ المدين الذي باع الدار برئت ذمته ممن كان يطالبه، لأن الذي كان يطالبه استوفى حقه ممن اشترى الدار. بعد ما دفع ما عليه من الحوالة، فإذا تبين بأن الدار مغصوبة معيبة